إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة تنتحرها ليوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في العلا بأسمائه الحسنى وصفاته السرية العلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي كسر الكيسر وقهر الأقاصرة وأذل رقاب الزجرة. الحمد لله ثم الحمد لله. ثم هنيئا وهنيئا لأهل غزة لأهل الشرف والعزة، هنيئا لأهل فلسطين، هنيئا للمرابطين، هنيئا للمنتصرين، هنيئا لشهداء الميامين، وهنيئا لعموم المسلمين. معاشر الأكارم، ليس من الشرع وليس من العقل والحكمة أن نمر على ما حصل للنصر المؤثر في أرض فلسطين مرور الكرام، وقد كنا وكنتم بفضل الله تبارك وتعالى من الداعين، من المتضرعين، من المهتمين، من القانتين على هذا الشأن المبارك، على شأن أهل غزة وأهل فلسطين عموما في أواخر شهر رمضان وفي يوم العيد وبعد يوم العيد. أيها الأكارم، إن ما يذكر من هذا النصر المؤثر الذي تحدث عنه العالم بأجله قلت لا ينبغي أن نمر عليه مرور الكرام. ففي البداية لا بد أن نشكر الله تبارك وتعالى على آلائه على نعمائه، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن جهة ثانية، لابد للعاقل أن يقف وقت الاعتبار وأن يقف عند محطات الاستفسار يستفيد مما حصل في هذه المعركة بين أهل الإسلام وبين يهود، بين أهل الإسلام وبين الصهاينة، بل بين أهل الإسلام الفاسدين والعالم بأسره الذي أنجز هؤلاء الصهاينة أو بني مكتوف اليدين متفرجا إنا لله وإنا إليه راجعون. فلا بد أن نعمل وقفات، وهذه إن شاء الله تعالى وقفات متهنيات هادئات ننتفع بها أو ننتفع منها إن شاء الله تعالى انتفاعا بالغا. فأعيروني القلوب والأسماع يا عالم الله. معاشر الأكارم، من كانت عنده فكرة ففي كل شيء له عبرة، العبرة الأولى والدرس الأول لما حصل أننا تيقنا بفضل الله تعالى، مرة أخرى أن النصر من عند الله تبارك وتعالى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أين هؤلاء الذين يشككون في هذه العقائد؟ أين هؤلاء الذين عظموا بني صهيون؟ أين هذه القبة الحديدية؟ أين السلاح النووي؟ أين وأين وأين؟ أين المسارعة إلى التطبيع مع هذا الكيان الغاصب؟ أين المسارعة إلى الخيانات المتكررة؟ عباد الله، أين وأين وأين؟ وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والحمد لله، القاعدة التي تعلمناها وكتبناها وعقدنا عليها قلوبنا وأفئدتنا، لا نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وأنتم موقنون كما أننا بفضل الله تعالى موقنون أن حال أمة الإسلام في شهر رمضان يختلف عن حالها في غير رمضان، من توبة، من رجوع إلى الله، من إنابة، من اختيار الطاعات، من استبدال القربات، من بعد عن الشهوات المحرمات، من استنكاف عن الذنوب والمنكرات. الحمد لله، الحاجة الأمة في رمضان أفضل من غير رمضان، ووجود الأمة إلى الله تبارك وتعالى في رمضان آتى أكله بفضل الكريم المنان. نعم، وهذه هي الحقيقة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالضرع وأخذتم أسباب المقام وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلم الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. قضية واضحة، وضوح الشمس في رافعة النهار ورب الكعبة لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وقد سمعتم مرات وكمان مقولة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما قال: إن كنا الأذلة فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. فالقاعدة واضحة بفضل الله تبارك وتعالى. إذا لا بد أن نزني أنفسنا من أمراضنا كلها، من أسقامنا جميعها، بهذا الدواء النافع، بهذا الكلياء النافع، بأن نرجع إلى الله، بأن نتوب إلى الله، بأن نستمسك بدين الله جل في علاه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. معاشر الأكارم، النقطة الثانية، قال ربنا سبحانه بعد ما استثمر الكبرى كان في فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ملايين تبين ضرائب ضد قضايانا وضد المستضعفين في غزة وغير غزة من أهل الإسلام. ومع ذلك فقد نصره رب الآلات سبحانه وتعالى، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وهذه قاعدة عظيمة أيضا لمن تمسك بالدين وتشبث بشرع الله المتين، فإن الله ناصره وإن كان وحده بفضل الله تبارك وتعالى. وقد رأيتم ما حصل كما ذكرنا في غزوة بدر، وقد رأيتم كريما ما حصل في الجزائر، جلة من الشباب المباركين بأسلحة بدنية يهزمون قوة هي من أعدى قوات الدنيا في هذا الزمان. لا أقول يهزمون فرنسا الغاشمة، بل يهزمون الحلف القرطاسية بركبته. وهذه الحقيقة يشهد بها العالم بأسلحة. إذا كان فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. الوقت الثالث أيها الأكارم، عرفنا بفضل الله تعالى ما يفعله الدعاء، ما يصنعه الدعاء من العجائب بفضل رب الأرض والسماء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أي والله أتهزأ بالدعاء وتبتليه، وما تدري لما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد قضاء. أيها الأكارم، الدعاء فعل الأعاجيب في هذه القضية. دعنا ودعوتم، دعا المسلمون الصائمون والمسلمات، دعا الصائمون والصائمات، دعا القائمون والقائمات، دعا المستضعفون والمستضعفات، دعا الأيام، دعا الكتالة، دعا الأرامل، دعا اليتامى ودعا اليتيمات. رأينا الإجابة كيف كانت سريعة بفضل ربنا تبارك وتعالى. نعم، الدعاء، الدعاء ينتظر على قوة يأجوج ومأجوج، وأنتم تعلمون قوة يأجوج ومأجوج، فكيف لا ينتصر على جلة شرذمة غاصبة حاقدة لا دين لها ولا مبادئ لها ولا شرف لها ولا أخلاق لها؟ فالإنسان الأولى أن الدعاء ينتصر على هؤلاء بفضل رب الأرض والسماء. اللهم اغفر في الدعاء، أجمل الدعاء، استمسكوا بالدعاء في قضاياكم كلها، في مسائلكم جميعها، فإنه النصر بإذن الله تبارك وتعالى. أيها المشاهد، ما حصل بين لنا حقيقة هؤلاء القوم، حقيقة الذلة الشرذمة الشلة المغتصبة المعتدية، وأنهم أهل جبن وأهل خوف وأهل خوف، أي سلاحهم النووي وقوتهم خطر من الناحية المادية، من الناحية الإحسابية، لهم جيش من أعدى جيوش الأرض في هذا الزمان، لهم قوة سلاح عالية لكنهم جبناء، كما قال رب الأرض والسماء لا يقاتلونهم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لا يقاتلونهم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. قوم يخافون الموت، اي والله يخافون الموت خوفا شديدا أكثر من أهل الشرك وعباد الأوثان. قال ربنا سبحانه ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا، أحرص الناس على حياة، أي حياة هكذا ذكرى، أي حياة مهما كانت ولو كانت موحية في الظلم يرضون بها، يخافون الموت. لما؟ لأنهم يخافون لذة الموت، لأنهم يعلمون ما فعلوا ويعلمون ما اقترفت أيديهم. فبالتالي من الطبيعي ومن المنطقي أنهم يخافون الموت، يسألون عن الموت فيخافون، يطلب منهم الدعاء للموت فيستجيبون. لما؟ لما صنعوه ولما فعلوه ولما اقترفته أيديهم. معاشر أكارم، من الموقف من الموقفات المباركات التي لا ينبغي أن نمر عليها كما ذكرنا مرور الكرام، أن هؤلاء لا تنفعهم سوى لغة واحدة، لغة واحدة، لا كان حوار ولا شيء مع هؤلاء الحملة الغاصبين الظالمين المعتدين الذين لا يعقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لغة واحدة تنفع. وقد بينت هذه المعركة القصيرة حقيقة هؤلاء القوم، وبينت هذه الحقيقة أن هؤلاء لا تنفعهم ولا يفهمون إلا لغة واحدة هي لغة القوة ليس إلا. وبمثل هذا عاملهم النبي الكريم الرحيم صلى الله عليه وسلم في بني قريظة وفي خيبر وفي غيرهما، وقد نفعتهم بفضل الله تعالى ورفعتهم لغة القوة لأيام قليلة. العادة أنهم يضربون ولا يجدون من يرد، أن الضرب من جهة واحدة، أن القتال من جهة واحدة، يتوقفون عن القتال متى شاءوا ويبدأون القتال متى شاءوا. لكن رأيتم أن الرد وإن كان في مقارنة مع ضربهم كان ضعيفا، لكن بفضل الله تبارك وتعالى فعل فيهم ما فعل، لأنهم قوم أهل خوض وجبن وخوف شديد كما سمعنا، له حرص عظيم على هذه الدنيا. والله المستعان. إذا قوة واحدة، لغة واحدة هي التي يفهمونها، أقصد لغة القوة ليس إلا. معاشر الأخوة، ما حدث بين أن الكفر ميلة واحدة، الله أكبر، مع أن أهل الكفر لا تكفر بهم فإنهم مختلفون اختلافا شديدا. قال ربنا سبحانه وقال اليهود ليس في النصارى على شيء، وقال في النصارى ليس في اليهود على شيء، هم يأتون بذلك. هكذا يشبه بعضهم بعضا، بل اليهود فيما بينهم، اليهود فيما بينهم بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هكذا فضحهم المولى تبارك وتعالى. اقرأوا القرآن ففيه الخبر اليقين في كثير مكان. نعم والله. إذا هؤلاء المشتتون متسببون بينهم من الأحكام من العداوات ما لا يعلمه إلا رب البريات سبحانه وتعالى. ولكن إذا تعلقت القضية بالإسلام والمسلمين فإنهم يتحدون وإنهم يجتمعون. إي والله. كذلك ما حدث أيها الناس بين أكذوبة حقوق الإنسان عند هؤلاء. حقوق الإنسان نعم توجد عند أهل الإسلام، حقوق الحيوان توجد عند أهل الإسلام، أما هؤلاء فأهل سيف وأهل كذب ورب الكعبة. وهذه الحقائق وهذه الاتحادات تبين حقيقة القوم الظالمين، فكذا حقوق الإنسان ولا شيء. العالم كله يتفرج بل ويتلذذ في أكل الأجانب بما يحدث للسكان، بما يحدث للنساء، بما يحدث للتحريم وتهديد وتحريم وتشريد وتقتيل واغتصاب وما الى ذلك. يتلذذون بالاجتهاد ثم يدعون بعد ذلك حقوق الانسان وحقوق الحيوان وغير ذلك. سمعوا الكلمه تخرج من افواههم، ان يقولون الا كذبا. لو كانت القضية متعلقة بكيف من كلابهم لرأيتم كيف يكذبون بخيلهم ورجلهم، ولكن القضية هي دم مسلم، هي دم مسلم صار أحكم من دم الذباب. والله تعالى المستعان. معاشر الكرام، من الحقائق العظيمة التي تعلمناها لهذه المعركة الميمونة المباركة في رمضان وبعد رمضان، أن أهل الإسلام إذا اجتمعوا أياما معدودات أعطاهم الله عز وجل من القوة فالله تعالى به عليهم. وفي الاتحاد قوة، في الاتحاد قوة، وقد فهم هؤلاء هذه الحقيقة. ولذلك كانوا على قاعدة فلك تسد، فلك تسد، وقد فرقونا والله، وقد شردنونا والله، وقد شددونا ورب الكعبة، تفرقنا تفرقا عجيبا غريبا لربما ما افترقت لغة الإسلام عبر التاريخ كافتراقها في هذه الأيام. لكن انظروا في أيام قليلة شيء من التعاون، شيء من الاتحاد، فهمنا في القضية قضية الإسلام، مش قضية أرض مرتقبة فقط، هي قضية الإسلام، هي قضية المقدسات، هي قضية الأقصى، هي قضية مجمع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمسلمون في مشارق الأرض وغيرها تكاتف جهودهم، كبر دعاؤهم، تضرعوا إلى ربهم، فرأينا هذا الأمر المؤثر بفضله تبارك وتعالى. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. معاشر الكريم، عرفنا أيضا قوة وسائل الإعلام. وسائل الإعلام تطلع الأجر خرج في هذا الزمن، رفع الأقوال وأكثر الأقوال الآخرين. وسائل الإعلام حينما يحسن العبد المسلم استعمالها كيف تفعل؟ وإن كان وسائل الإعلام في يد اليهود الغالب واستغلوها كما يريدون، لكن الشيء القريب من وسائل الإعلام فعل فيه ما فعل. هل اسمه وسائل التواصل الاجتماعي؟ لما استغلها بعض شباب اهل الاسلام واحسن استغلالها في ايام المعدودات فعل فيه ما فعلت. كم من حساب اذن تغفلوا ناس بجنبهم تقييمات الفيسبوك وغير الفيسبوك وعن تقييم الشباب تهلكهم هذا الامر واضر بهم. ولذلك طالبوا بوقف الحرب وبوقف اطلاق النار، تغمروا تبررا عجيبا والله العظيم. ليتبين لنا أننا لو أحسننا استغلال وسائل الإعلام وسائل التواصل لحصل العدل إلى الانتصار على الأعداء ومن نشر دين الرحمة ودين الأرض ورب الأرض والسماء في الخالقين بإذن الله رب العالمين. معاشر الكرام، تبين لنا أيضا حقيقة المرجفين وحقيقة المنافقين إذا خطر دين هذا فإنهم يميلون كل طيب بقلوبهم وأجسادهم وأقلامهم وبما يقدرون عليه يميلون إلى أعدائهم تحت مسميات مختلفة، تحت شعارات مختلفة، تحت ادعاءات مختلفة، فضحتهم شواهد الامتحان. ولذلك الحمد لله معاشر الأكارم مما ينبغي أن نذكره في هذا المقام أننا ينبغي أن نربي أبناءنا وبناتنا على تعظيم مقدسات أهل الإسلام مهما كان مكانها، مهما كانت بعيدة النارية، ما زالت في الإسلام، ما زالت في أهل الإسلام، ما زالت معظمة في القرآن والسنة. لابد أن نعظمها وأن نحيا أبناءنا وبناتنا على تعظيمها. فقضية القدس ليست قضية أرض وليست قضية بلد، إنها قضية الإسلام، إنها قضية المقدسات الإسلامية. فنربي عليها ونربي عليها أبناءنا. حفظكم الله من كل سوء، والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكرم مزيده. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اله خلق وورى عذب وانهم وهدى بيده اقوم. واشهد ان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الانبياء امام الاتقياء صلى وسلم عليه رب الارض والسماء. وبعد، احبتي الافاضل، فلذا ينبغي ان نذكره في هذا المقام، ولا ينبغي أن يؤخر، أنه مهما حصل لا ينبغي أن تغتر طرفة عين بأهل الضلال وأهل الإحجاج والابتداع. مهما لمعوا في هذه القضية، مهما زعموا أنهم كانوا سندا لإخواننا في فلسطين، لا ينبغي أن نغتر بقوم الظالمين، لا ينبغي أن نغتر بالمجوس ومن وراءهم ومن شاكلهم ومن شاكلهم. من أعظم الوقف أننا ينبغي أيها الناس، أو من أعظم الوقفات أننا ينبغي أن نحسن شكر النعم. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كيف تشكر نعم الله؟ أتشكر بالغنى؟ لا والله. أتشكر بالرقصات؟ لا والله. بماذا تشكر؟ تشكر نعم الله عز وجل بطاعة الله، تشكر نعمه بطاعة المنعم سبحانه وتعالى واجتناب معصيته تبارك وتعالى، وبالثبات على الصراط المستقيم، بالثبات على النهج الذي كان سببا في النصر لا بد أن تثبت عليه. الدين، الطاعة، التوحيد، الإيمان، هجر الذنوب، ترك المعاصي، هجر البدع والضلالات، البعد عن الانحرافات، إدمان الدعاء، إكثار الاستغفار إلى آخره. لا بد أن تثبت على هذا النهج الميمون المبارك. حفظكم الله، بمثل هذا تشكر نعم الله تبارك وتعالى. أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد سورة الإبل. والله ما تشكر نعم بالرقص ولا تشكر بالغناء. أيها الناس، أيها الأكارم، أخذوا هذه الوقفات. لا بد أن نعلم أن بعد هذه المعركة معارك، وأن الحرب متواصلة، أننا لم نحرر أقصى بعد، أننا لم نحرر أرض فلسطين من يهود المنصبين. هذه حقيقة لا بد أن تعلم. فبعد هذه المعركة معارك، لا شك في ذلك. هؤلاء يعرفون كيف يستفيدون الدروس والعبر مما يحدث لهم من الأكساد ومن النكبات، فلتحذر، فإنهم الآن يتهيئون لما بعد هذه المعركة، وإنهم الآن يدرسون في مخابرهم ويستفيدون الدروس والعبر مما حصل لهم من النكبة والنكبة. فلا ينبغي أن نشتغل في الاحتفالات، لا ينبغي. وقد علمتم ما حصل للمسلمين الأولين، وهم أفضل منا بلا ريب، وهم أعظم شأنا منا بلا شك. ما حدث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما اشتغلوا ببعض النصر وبالغلاء في يوم أحد، ماذا حصل بعد ذلك؟ من النكسة والنكبة ماذا حصل للمسلمين في معركة جرام الشهداء وفي غيرها من المعارك. إذا لا ينبغي أن نشتغل في الاحتفالات وننسى الإهداف. فالله جل وعلا قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فلا بد دائما وأبدا من الاهتمام بهاتين العدتين المباركتين، ففيهما النصر بإذن الله تعالى. العدة الإيمانية الدينية الشرعية، والعدة المادية السلاحية، وما تعلق بهما. معاشر الأكابر، لا بد لأمة الإسلام أن تستثمر، لا نقول لا بد لأهل فلسطين، بل لا بد لأهل الإسلام قاطبة أن يستثمروا في هذا النصر المؤقت وفيما حصل من نتائج هذه المعركة المباركة. معاشر الأكابر، أقول الذي سمعته، وإن كان الحديث كما يقال الحديث ذو سجون، والحديث أو المسألة أو القضية تحتاج إلى وقفات أوسع مما ذكرناه، لكن نكتفي بما ذكرناه، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، زكها أنت خيرها وزكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من شر البلاء، ومن دار الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت مغفرة ورضوانا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر بلداً آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في أرضك الواسعة. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في أرضك الواسعة. نسأله تبارك وتعالى أن لا يرفع لليهود الغاصبين وللنصارى المعتدين ولأغراضهم وأبدالهم ومؤيديهم أن لا يرفع لهم غاية، وأن لا يحقق لهم غاية، وأن يجعلهم للناس عبرة وآية. اللهم على جنب اليهود فإنهم لا يعزونك. اللهم أحصهم عددا. اللهم اقتلهم بلدا. اللهم لا تغادرهم أحدا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين. اللهم نفك الهموم عن المهمومين. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا في حالاتهم يا رب العالمين. اللهم وفقهم، اللهم أيدهم وأيدهم، اللهم انصرهم، اللهم اجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.